نبينا محمد نبينا محمد لا تخبرنا يا أستاذ عن حياة رسول الله طوبى لمن بالسنة فاز وازداد قربا لله مات أبوه عبد الله نبينا محمد هكذا شاء القدير نبينا محمد ولد نظيفا ما أحلى نبينا مختونا والوجه منير نبينا محمد يوم الاثنين أتى نبينا محمد في ربيع عين الأنوار نبينا محمد لم تشعر بطلقها أمه أبينا سبحان من قد صور نبينا فرح الكل بمولده جبريل به بشر فرح الكل بمولده جبريل به بشر جده يحنو عليه نبينا محمد بالحب ينظر إليه نبينا محمد أرضعته حليمة نبينا محمد مع ولدها مسرور السعد ربعها نبينا محمد والبركات حيث يروح نبينا محمد شق الصدر عندها نبينا محمد إكراما ملئ بالنور نبينا محمد توفيت أمينة ثم عبد المطلب ولم يزل صغيرا حماه أبو طالب لا يأمنه لوحده نبينا محمد يرعاه على الدوام نبينا محمد خرج معه بتجارة نبينا محمد بجموع يقصد الشام نبينا محمد دهش الراهب بحيرا ظل له الغمام بقريش عاش السنين نبينا محمد يدعى الصادق الأمين نبينا محمد ثم تزوج خديجة فازت بوصاله ثم تزوج خديجة فازت بوصاله أتاه الوحي جبريل بإقرأ بدأ التنزيل أتاه الوحي جبريل بإقرأ بدأ التنزيل أسلم أبو بكر رضي ربنا عليه وأمانت خديجة رضي الله عنها وابن عمه علي زيد بن حارثة رضي ربنا عليه عذب أهل التوحيد بلال قهر الفتنة قالوا ياسر بالتحديد حق هو الله يا بشراهم الجنة بعد الهجرة للحبشة مات العم أبو طالب وقبله خديجة كان أغلى الحبايب إن شق له القمر اللهم صل عليه إن قاد له الشجر اللهم صل عليه اشتكى له الجمل اللهم صل عليه سلم عليه الحجر يدعو لعز الإسلام لا إله إلا الله فيحظى بها عمر لا إله إلا الله يمن الله عليه حق هو الله أمام خير البشر حق هو الله صدعوا بالدعوة جهرا بعدما كان سرا صدعوا بالدعوة جغرا بعدما كانت سرا اشتد أذى الكفار حق حق هو الله قتلا تعذيبا قهرا حق حق هو الله خرج النبي للطائف نبينا محمد يلتمس أن ينصروه نبينا دعاهم لم يجيبوا نبينا محمد آذوه وكذبوا نبينا محمد الله أسرى به نبينا محمد ليخفف من حزنه نبينا محمد عرج للسبع الطباق رأى من آياته عرج للسبع الطباق رأى من آياته أعطاه الله هدية نبينا محمد معراجا هي الصلاة نبينا محمد خمس مرات باليوم نبينا محمد فيها أعظم الصلاة نبينا محمد جاء الإذن بالهجرة اجتمع رأي الكفار نبينا محمد على قتل نبينا محمد حماه الله بالغار مع صاحبه الصديق قال الله معنا الله خير رفيق يشتاق وصوله الكل في المدينة يشتاق وصوله يخرجون في الصباح نبينا محمد يرجون قدومه نبينا محمد يدخل موكب النور نبينا محمد ما أحلى لقاءه البشير بهم قد جاء نبي الله خرجت جموع الأحباب تستقبل رسول الله يبكون من شوقهم لرؤيا حبيب الله بالدفوف استقبلوا بالزغاريد زفوه